Book 2 67 Относительные местоимения 2 ضمائر الملكية 2 ضمائر الملكية 2 очки النظارة النظارة Он забыл свои очки. لقد نسي نظارته. لقد نسي نظارته. Где же его очки? أين ترك نظارته يا ترى؟ أين ترك نظارته يا ترى؟ часы. الساعة. الساعة. Его часы сломались. ساعته تالفة. الساعة عاطلة. Часы висят на стене. الساعة معلقة على الحائط. الساعة معلقة على الحائط. паспорт. جواز السفر. جواز السفر. Он потерял свой паспорт. لقد فقد جواز سفره. لقد فقد جواز سفره. Где же его паспорт? أين ترك جواز سفره يا ترى؟ أين ترك جواز سفره يا ترى؟ Они их. هم هن الخاص بهم بهن هم هن الخاص بهم بهن дети не могут найти своих родителей لا يستطيع الأطفال أن يجدوا والديهم لا يستطيع الأطفال أن يجدوا والديهم Да вот же и идут их родители. لكن ها هم الولدان قادمون هناك. لكن ها هم الوالدان قادمون هناك. Вы, ваш, ваша, ваши. أنتم, كم, الخاص بكم. أنتم, كم. الخاص بكم. Как прошла ваша поездка, господин Мюллер? كيف كانت رحلة حضرتكم, سيد ميلر؟ كيف كانت رحلة حضرتكم, سيد ميلر؟ Где ваша жена, господин Мюллер? أين زوجة حضرتكم, سيد ميلر؟ أين زوجة حضرتكم, سيد ميلر؟ Вы, ваша. أنت, كي, حضرتك, الخاص بك. أنت, كا, حضرتك, الخاص بك. Как прошла ваша поездка, госпожа Мюллер? كيف كانت رحلة حضرتك, مدام سميث؟ كيف كانت رحلة حضرتك, مدام سميث؟ Где ваш муж, госпожа Мюллер? أين زوج حضرتك, مدام سميث؟ أين زوج حضرتك, مدام سميث؟